قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش اليوم مع المبحث الخاص بالمحكم والمتشابه، صاد 205، المحكم والمتشابه. الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، والعالمين هنا المقصود بهم الإنس والجن كما قال الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. القرآن الكريم حوى على أصول العقائد وعلى أصول الأحكام الشرعية، فهذا المتعلق بالعقائد والأحكام محكم واضح بين، لا لبس فيه ولا غموض. يقول ربنا سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال ربنا عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن هناك في القرآن آيات متشابهة لا تتعلق بالأصول، تتعلق بالفروع. فأهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم. يقول ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لفظ الجلالة هنا عليه إيه؟ وقف لازم. وما يعلم تأويله إلا الله. قف. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحقيقة هناك قراءة أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة. سأوضح المعنى الآن. القرآن الكريم كله محكم، هذا يسمى الإحكام العام والتشابه العام. يبقى عندنا إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. الأول نتحدث عن الإحكام العام. قال المصنف: الإحكام العام والتشابه العام. القرآن كله محكم. يعني كله محكم؟ ما معنى الإحكام؟ الإتقان. كتاب أحكمت آياته، يعني أحكمت، أتقنت، بعضها لا يعارض بعض. فالقرآن لا يأمر بشيء في مكان وينهى عن ذات الشيء في مكان آخر، أو لا يأتي بقصة يقصه علينا في موضع ثم يأتي لنقضها فيه موضع آخر، ولكن القرآن بمجمله محكم إحكام إيه؟ عام. قال المصنف: فإحكام الكلام إتقان الكلام بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. القرآن الكريم في أخباره عن قصص عن الأمم السابقة جاء يهيمن على الكتب السابقة، يعني قصة يوسف عليه السلام في التوراة، افتح سفر التكوين تجد قصة يوسف. القرآن الكريم جاء يهيمن عليها ويصحح ما فيها من أخطاء ويضيف إليها جديدا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه، هذا الجانب من القصة ليس في التوراة، ليس في التوراة. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، ليس في التوراة، في التوراة أنه قد قميصه هو من أمام، تحريف. فالقرآن الكريم في إخباره جاء بالصدق، لذلك يقول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. الإتقان الإحكام العام معناه أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم، فقال ألف لام را كتاب إيه؟ أحكمت آياته. إيه معنى أحكمت؟ أتقنت. كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت آياته وتميزت عن غيرها بالصدق. فالقرآن كله محكم أي متقن فصيح، يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، هذا هو الإحكام العام. ثاني، كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. والحقيقة القرآن لو أننا نعيش مع القرآن السريع والله. الله يقول: قد خبت من قبلكم سنن. إيه معنى سنن؟ السنة المعنى الطريقة والسيرة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ما هي سنة الله في الذين خلوا من قبل؟ النصر لعباد الله المؤمنين، والهزيمة والخسران للعصاة الكافرين. يقال أن يقول: أين النصر للأمة الإسلامية الآن؟ الأمة الإسلامية تقاتل اليهود ولا تنتصر عليها، فين بقى النصر الذي تتحدثون عنه؟ نقول: إن النصر أسباب وسنن. من سنن النصر الإيمان. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر من؟ المؤمنين. فهل الأمة اليوم حققت الإيمان حتى تنتصر؟ بالطبع لا. فإذا تحقق نصر الأمة دي بخلاف السنن. السنة تقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إيه معنى تنصروا الله؟ تنصروا دين الله، تنصروا شرع الله، تنصروا أمر الله، تنصروا أحكام الله. هل الأمة الإسلامية اليوم تنصر أحكام الله؟ علماني، ديمقراطي، رأسمالي، اشتراكي، قديانية، بهائية، كل هذه الملل والمذاهب التي حالت عن الإسلام تسيطر على العالم الإسلامي. نعم تسيطر، حتى في المجتمعات المسلمة يرفعون الشعارات اللادينية التي تعادي الشريعة الإسلامية. في بعض البلاد المسلمة، حدثوني أي بلد مسلم ينصر دين الله؟ إذا كان في تونس الرجل إذا الشاب إذا صلى الفجر في جماعة ينظر في أمره ويفتح له ملف ويتابع لأنه صلى الفجر في جماعة. المرأة إذا غطت شعرها تحال إلى الأحكام الجنائية، إلى المحكمة، لأنها خالفت أحكام البلاد وهي السكور والتبرج. أليست هذه محادة ومعاندة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ في بلدنا أراد البعض أن يعتدي على أحكام الشرع فقال حكم الشرع ليس بعادل بالنسبة للمرأة لأنه يعطيها من الميراث النصف أو النصف، نصف ما أعطى الرجل، فلابد أن نعاود النظر في الأحكام الشرعية، نعاود النظر في القرآن الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يأتي النصر؟ كيف يأتي النصر؟ والله يقول يمحق الله الربا، ثم يقول عن الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل الأمة الآن لا تعامل بالربا؟ ده كل التعاملات ربا إلا من رحم الله. إذن النصر له أسباب، له معطيات، لا يمكن أن يأتي للكسالى النائمين على غير طريق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الثمن. أقول القرآن كله محكم بهذا، بهذه النظرة. إحكام عام أم خاص؟ إحكام عام. يبقى الإحكام العام معناه أن القرآن كله متقن، كله فصيح، كله متميز، كله يبين الحق من الباطل والصدق من الكذب. التشابه العام، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إيه معنى كتابا متشابها؟ يعني متماثل في آياته، آياته كلها متشابهة في إعجازها. طبعا التشابه العام قال تماثله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، متناسب، متماثل، متناسق. اما شوف بقى واحد بيتكلم كلام كثير كثير كثير، تستطيع ان تاخذ من كلامه ايه؟ سقطات وانحرافات وتضاربات. يقول الكلمه ثم يعود بعد ساعه ايه؟ ينقضها، لانه لا يتذكر ما قال. افتح القران من أوله إلى آخره لا يمكن. ربما يأتي سفهاء العقول ويقولون قرآنكم فيه تعارض، ولذلك الشيخ الشنقيطي كما قلت له كتاب اسمه إيه؟ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يعني بعض آيات القرآن الكريم ظاهرها يوهم التعارض لأصحاب النظر القاصر. والقرآن لا تعارض فيه أبدا، مثل الله يقول سبحانه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ يسأل أم لا يسأل؟ لا يسأل. في موضع آخر يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا هتحيرني يا عم الشيخ، مرة تقول لا يسأل ومرة تقول ايه؟ يسأل. هم لا يسأل ولا يسأل، هذا تعارض؟ نقول لا تعارض، لماذا؟ لأنه في موقف يسأل وفي موقف لا يسأل. هذه أحوال، أحوال في يوم القيامة، تارة يحشر أعمى وتارة يحشر يفتح. ورأى المجرمون النار، رأى ونحشره يوم القيامة أعمى. لقائلا يقول كيف يحشر أعمى ويرى النار؟ قلنا بقى إزاي يحشر أعمى وإزاي يرى النار؟ نقول له يحشر في بداية الأمر أعمى، فإذا وصل النار فتح ليزداد حسرة وندامة وعذاب. إيه المشكلة؟ أحوال. يقول الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، سورة آل عمران، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى يرونهم مثليهم رأي العين. طيب، يرونهم مثليهم في سورة آل عمران، هل هذا يناقض قول الله في سورة الأنفال إذ يريكهم الله في أعينكم قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم؟ يعني القرآن نص على أن الله أظهر المشركين للمؤمنين بعدد إيه؟ قليل. في تعارض من هذا الموضع وموضع آل عمران، يقول الله في آل عمران قد كان لكم في آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم. إيه معنى يرونهم مثليهم؟ من الذي يرى من؟ أي صح كلامك مضبوط، المؤمنون يروا المشركين مرتين صح. طيب المشركون كم كان عددهم في غزوة بدر؟ 1000. كم كان عدد المؤمنين؟ يبقى عدد الكفار كم مثل عدد المؤمنين؟ 3 أم 2؟ طب إذا قال الله أنه يرونهم مثليهم يعني إيه؟ أدهم مرتين، يبقى قللهم أم كسرهم؟ يبقى لا تعارض، قللهم بالفعل. يعني يرونهم مثليهم، لماذا يرونهم مثليهم؟ ليه؟ لأن الله قال الآن علم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 مؤمنة يغلبوا 200، 100 ب200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يبقى الواحد بكم؟ 2، يبقى خلاص. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ولذلك المؤمنون رأوا المشركين أقل من العدد حتى يتجرأوا عليهم الله عز وجل لحكمته البالغة، أراهم ذلك كما قال سبحانه وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه وتعالى. إذن القرآن محكم إحكام عام ومتشابه تشابه إيه؟ عام. هذا عن الإحكام العام والتشابه العام. يقول الله في إحكام القرآن وتشابهه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، القرآن ليس فيه اختلاف ولا تناقض، كله محكم وكله متماثل في إعجازه، متجانس في أسلوبه، معجز من أوله إلى آخره. هذا هو الإحكام العام والتشبه الايه العام. يجي بعد كده اتكلم عن احكام خاص وتشابه ايه خاص. هذا هو المقصود في قول تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر. يبقى القران فيه ايات محكمه وايات ايه متشابهه. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ عرف المحكم وعرف المتشابه. للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قالوا: المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. ثاني، يعني استأثر الله بعلم أشياء، هذه الأشياء متشابهة. استأثر الله بعلم الساعة، استأثر الله عز وجل بكيفية الصفات، يد الله فوق أيديه كيف اليد، المعنى معلوم والكيف مجهول، استأثر الله بعلمه، مش كده ولا ايه؟ المتشابه ما استأثر الله بإيه؟ بعلمه. الجنة، النار، أحوالها، ما فيها، طبيعة الصراط، ازاي تبقى الميزان، صحائف الاعمال، الحشر، القبر، اشياء لا مجال للعقل في فهمه. يبقى المحكم ما علم المراد ايه منه. زي اقيموا الصلاه، محكم ام متشابه؟ محكم طبعا. الله احد، الله الصمد، محكم والمتشابه؟ محكم، عرف المراد منه. المتشابه ما استأثر الله بإيه؟ بعلم. هذا الرأي الأول. الثاني بقول: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، المتشابه ما احتمل أكثر من وجه. هذا متشابه زي ايه؟ زي: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القارئ ما هو؟ قال بعضهم حيض الى حيض، وقال بعضهم ايه؟ طهر الى طهر، فاختلفوا في معناه. يبقى احتمل وجها ام احتمل اكثر من وجه؟ احتمل وجهين. اذا هو محكم ام متشابه؟ متشابه. المحكم ما احتمل وجها واحدا، المتشابه ما احتمل اكثر من وجه. ثلاثة قال بعضهم: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الى بيان، المتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج الى بيان برده الى غيره. ثلاث آراء. الرأي الأول بيقول: المحكم ما عرف المراد منه، المتشابه ما استأثر الله بإيه؟ بعلم. ده الرأي الأول. الثاني بيقول: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، المتشابه ما احتمل أكثر من وجه. الرأي الثالث يقول: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى غيره، المتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى غيره برده إليه. في كلام محكم، حتى في كلامي أنا ممكن أقول كلام محكم وأقول كلام إيه؟ متشابه. يجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم، يعني الواضح البين عندي الذي لا يحتمل الغموض واللبس، واضح بين. الله يقول عن عيسى عليه السلام: ونفخت فيه من روحي. فالبعض أخذ هذه الآية حجة على أنه ابن الله. الله يقول: الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. إذا نرد المحكم إلى، نرد المتشابه إلى الإيه؟ المحكم. المحكم أنه لم يلد ولم يولد، المتشابه معه فهمه البعض من الآيات الأخرى. فهمتم هذا؟ قال العلماء: يمثلون للمحكم بالناسخ والحلال والحرام والحدود والفرائض ووعد الله ووعيده، والمتشابه يمثلون له بكيفية الأسماء والصفات. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. الاستواء معلوم والكيف، يبقى هذا هو متشابه لا نخوض فيه، إنما نرده إلى المحكم. يد الله فوق أيديهم كل شيء هالك إلا وجهه، وجاء ربك والملك صفا صفا، وغضب الله عليهم رضي الله عنهم، فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله. يقول كيف الله يحب؟ الحب معلوم والكيف مجهول، هذا من المتشابه لا يجوز أن تخوض فيه. فهناك متشابه وهناك إيه؟ محكم. قال المصنف: من المتشابه أيضا بداية الصور الحروف المقطعة ألف لام ميم. إيه معناها؟ الله أعلم بمراده. كاف ها يا عين صاد. إيه معناها؟ الله أعلم بمراده. شنو إيه؟ هذا من المحكم المتشابه المتشابه. إذن ولذلك اختلف العلماء في تعريف المحكم من المتشابه. طيب، وقع الاختلاف بينهم أيضا في هل يمكن أن يعرف المتشابه أم لا يمكن أن يعرف. كما اختلفوا في تعريف المحكم والمتشابه، اختلفوا هل يمكن أن يعرف أم لا يمكن أن يعرف. المتشابه يمكن أن يعرف أم لا؟ مدرستان. ابن عباس كان يقول: أنا من الذين يعلمون المتشابه، ثم يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيقول: أنا من الراسخين في العلم. اختلفوا إلى مدرستين: مدرسة تلتزم بالوقف على لفظ الدلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، على الاستئناف. في قراءة أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كأن تأويل القرآن يعلمه الله كما يعلمه الراسخون في العلم. هذه قراءة وهذه قراءة. لكن إن عدت إلى أصل الاختلاف، لا اختلاف. لماذا؟ لأن التأويل له معان عديدة. ابن عباس أراد التأويل بمعنى، والذين قالوا بالتأويل الذين ألزموا الناس بالوقوف أرادوا بالتأويل إيه؟ معنى آخر. يعني كلمة التأويل إيه معناها؟ ما معنى التأويل؟ واحد قال التفسير، الثاني يقول إيه؟ ثلاث معاني التأويل. ها؟ لا مش بقول نزول. التأويل التفسير ده معنى ما يقول إليه الكلام، حقيقة الكلام، هذا معنى. واحد يقول: لا، التأويل هو صرف المعنى، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. مثل: واخف اللهما جناح الذل من الرحمة. ايه المقصود بالجناح هنا؟ يلا فسر كده. تعال يا شيخ، اخفض لهما جناح الذل. لهما لمن؟ لأبيك وأمك. اخفض لهما ايه؟ جناح. ايه المقصود بيخفض لهما جناح؟ كن لينا، تواضع لينا. طب انت كده اولت، انت كده اولت، صرفت الكلمة عن معناها الظاهر إلى معنى الإيه؟ آخر. هو التواضع واللين. لماذا صرفت؟ لاستحالة أن يكون للإنسان جناح وطير. أنت الآن أولت، إذن التأويل هو إيه؟ صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. المعنى الراجح والمعنى الظاهر الجناح، واخف اللهم جناح. انت قلت لي الجناح والتواضع، قبل ماذا فسرت الجناح بالتواضع؟ لاستحالة ان يكون للانسان جناح، فصرفت اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى اخر. ان كان هذا الصرف لقرينة فهذا تأويل محمود، إن كان لغير قرينة فهذا تأويل مذموم. هذا تأويل إيه؟ يعني الذين أقالوا استوى يعني استولى، تأويل مذموم أم محمود؟ طب من لماذا هو مذموم؟ ها؟ بغير قرينة. إيه دليلكم على أنه استوى استولى؟ الدليل مفيش. أنا أعود أصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. زي الشيعة أقول لك والفجر علي بن أبي طالب، وليال عشر الحسن والحسين، والشفع والوطن فاطمة وزينب. قال طب انت هذا التأويل ضيع الأمة. أي والله القديانية طريقة الأحمدية لها قناة فضائية، يقول لك الغلام القدياني هو عيسى بن مريم، هو عيسى بن مريم. طيب عيسى بن مريم لما ينزل يقتل من؟ يقتل مين؟ طب أين الدجال الذي قتله غلام القدياني؟ يقول لك أيوة الدجال هو التلفزيون، الدجال هو التلفزيون في كتبه. طب يأجوج ومأجوج من هم؟ من هما؟ أمريكا وروسيا، ده في كتبهم. شوف التأويل عمن يصرف الألفاظ عن إيه؟ الصوفية يقول لك ألف لام ميم يعني آل محمد. هكذا الشيعة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة يا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. لا لا لا لا، ده تأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لغير قرينة. فإن كان لقرينة فمحمود، وإن كان لغير قرينة مذموم. هذا هو التأويل. يبقى التأويل له كم معنى يا أخواني؟ ثلاثة. قال التأويل بمعنى التفسير، لذلك تفسير الطبري ما تشيل المعرض الجاي ده هتلاقيه ايه؟ تأويل الآية، مكتوب كده تأويل الآية، يعني ايه؟ تفسير الآية. والقاسم لكتاب اسمه ايه في التفسير؟ القاسمي. ما اسمه كتاب القاسمي في التفسير؟ محاسن التأويل. محاسن ايه؟ ما معنى التأويل؟ التفسير. يبقى التأويل يأتي معنى التفسير، والتأويل يأتي معنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو يقترن به، والتأويل يأتي معنى حقيقة ما يقول إليه الإيه؟ الكلام. فإن أردنا بالتأويل التفسير طبعا، وإن أردنا بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام، الذين وقفوا على لفظ الجلالة قالوا إن التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الإيه؟ الكلام. فلا بد من الوقوف، فحقيقة ما يقول إليه الكلام لا يعلمه إلا الله. يبقى إذا كان المراد بالتأويل الحقيقة فلا بد من الوقوف على إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. لذلك كل مفسر كان يقول بعد أن يفسر والله ايه اعلم. ايه معنى والله اعلم؟ أن هذا جهدي وفهمي، ولكن حقيقة الكلام على أصله لا أعلمه إلا الله عز وجل. وإن أردنا بالتأويل التفسير فيجوز أن نعطف لفظ الجلالة على الراسخين في الإيه؟ في العلم. يبقى إيه؟ يبقى الخلاف هنا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قف. يبقى أنت هنا تقصد بالتأويل إيه؟ ما يقول إليه الكلام، ما يعلم ما يقول إليه الكلام إلا. ماذا قال الخضر لموسى؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني بحقيقة هذه الأشياء. أما السفينة فكانت لمساكين، موسى حكم بالظاهر، والخضر كان له معنى آخر بحقيقة الأشياء، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل حقيقة ما يقول إليه. إن أردت بالتأويل التفسير تقدر تقول بقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هتقول برضو مبتدئ هم الراسخون في العلم، لكن تؤدي المعنيين. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون كل من عند ربنا. فهمت هذا؟ يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره، وعدول يعلمون حقيقة ما يقول إليه الكلام. إذا فسرت التأويل بهذا المعنى لازمك أن تقف على لفظ الجلالة. افتح المصحف معي هتلاقي على لفظ الجلالة إيه؟ ميم. وقفة لازم. لا مش لا. افتح مولاي المصحف، افتح المصحف. انظر الى لفظ الجلالة عليه ايه؟ عليه مولانا. الله فوق ايه؟ قلي. عندك ايه؟ قلي. في مصحف فيها مين؟ قلي. يبقى هذا المذهب معني ايه؟ جواز الوقف او الوصل، والوقف او قلي معناها كده. يبقى ايه؟ جاء بالمعنيين، لك أن تقف ولك أن تصل. فإن وقفت فيراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام، وإن وصلت يراد بالتأويل ماذا؟ التفسير. هل هناك تناقض؟ ليس هناك إيه؟ تناقض. وآخر المبحث ذكر المصنف التأويل المذموم. والتأويل المذموم صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال لغير دليل، هذا هو التأويل المذموم. خلي بالك في عندك خطأ، اقرأ كده يا مولانا. والتأويل المذموم بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح. لا، لغير دليل. والله إن كان لدليل فهو محمود كده. ولا يا مولانا المطبعة أخطأت هنا، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لغيره دليل، فإن كان بدليل. مثال ذلك تقرأ في البخاري في كتاب الجنائز: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ثم صلى على شهدائه أحد. إيه معنى صلى هنا؟ هل المقصود بالصلاة صلاة الجنازة أم الدعاء؟ طب الذي يقول الدعاء لماذا صرف المعنى من الصلاة إلى الدعاء؟ أنت الآن تؤول، قلت الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة لها معنى ظاهر ومعنى مرجوح، صح والدعاء صح، لماذا صرفت نعم؟ الله يفتح عليك. أحد سنة كم؟ أحد سنة كم يا مولانا؟ 2 هجري قبل موت، يعني سنة كم؟ 10 يا مولانا هجري، يبقى كم سنة؟ 12 8. هل هناك عقل يقول إن النبي لن يصلي عليهم إلا بعد 8 سنوات؟ يعني ينتظر 8 سنوات ثم يذهب يصلي على شهداء أحد؟ إذا الصلاة هنا بمعنى. والذي يوضح هذا المعنى أكثر أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يصلى عليه. الشهيد إيه؟ فهذا دليل على أن الصلاة في الحديث بمعنى الإيه؟ الدعاء. إذن هذه قرينة تصرف الكلام من الصلاة إلى الإيه؟ الدعاء. مظبوط هذا الكلام ولا؟ إذن التأويل المذموم وأثره على الأمة بحث مهم، بحث مهم جدا. الصوفية أولت، القديانية أولت، العلمانية أولت، كل فريق قد أول. الذين يذكرون الله بالطبل والرقص يقولوا إيه؟ أول. طب أقول ليه؟ الذين يذكرون الله قياما، هو ده بقى إيه؟ وقعودا وعلى جنوبهم. الذين بنوا القبور داخل المساجد أولوا. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم أولوا. الذين قالوا بحل التماثيل والصور أولوا. يصنعون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. ها، يصنعون له ما يشاء من تماثيل، اذا التماثيل ايه؟ حلال. شنو اللي إيه؟ اذا ولذلك المؤولة يبحثون لانفسهم عن ايات يحملونها بغير قرينة، فهذا هو التأويل الايه؟ المذموم. ان كان القرينة شرعية فهذا تأويل محمود نحمده وهو موجود عند أهل السلف، تأويل بعض الصفات يعني: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما المراد بالوجه هنا؟ كل شيء هالك إلا إيه المراد بالوجه؟ الذات. الذات. طب لماذا أولت الوجه بالذات؟ انت بتقول وجه المقصود بها من؟ الله، صح. انت اولت هنا، صرفت المعنى الظاهر الى معنى اخر. تأويل محمود ام مذموم؟ محمود، لان الوجه يطلق ويراد به الذات عند العرب. ازاي المراد ويبقى وجه ربك؟ يبقى الوجه فقط هو الذي يبقى وغير ذلك يفنى. فالرجل يقول لاخيه: اوعى توريني وجهك بعد اليوم في مسجد احمد بن ذوي، اوعى اشوف وشك. مش هيخش بقفاه بقى يقول لي: شوف قفايا اهو، انت قلت لي امبارح ما شوفش وشك، شوف كتفي. لا، المراد بالوجه الايه؟ الذات. هذا كلام ما مع اثبات صفه الوجه. فهناك فجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما المراد بالسد؟ صرف النظر عن الرؤية، وليس المراد بالسد حيطة من وراء قدام، هذا تأويل، بس تأويل محمود وليس مزموم. إذن أيها الإخوة الكرام والأحباب، المحكم والمتشابه موضوع مهم. تحدثنا عن معنى الإحكام العام، تشابه العام، الإحكام الخاص، تشابه الخاص، هل يمكن أن يعرف المتشابه أم لا؟ ما سر الخلاف بين العلماء؟ ما معنى التأويل؟ ما معنى التأويل؟ كم معنى؟ ثلاث معاني. متى يلزمك أن تقف على وما يعلم تأويله إلا الله؟ ومتى يلزمك أن أو متى يجوز لك أن تعطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة؟ إمتى تقدر توصل وإمتى تقدر إيه يلزمك أن تقف؟ والحديث له بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ظلمنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، جلاء همنا وغمنا، ونور أبصارنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.